يا ناس يا ناس، لا مش كده الحب ده، اصله رضا. يا ناس يا ناس، لا مش كده الحب ده، اصله رضا. بتغيروا ليه من حبنا؟ بتغيروا ليه من حبنا؟ يا ناس لا مش كده الحب ده، اصله رضا. يا ناس لا مش كده الحب ده، اصله رضا. بتغيروا ليه من حبنا؟ الحب ده أصله رضا. يا ناس لا مش كده الحب ده، أصله رضا. بتغيروا ليه من حبنا؟ أما الخصام من صنعكم، الحب فيكم ومنكم. أما الخصام من صنعكم، الحب فيكم ومنكم. أما الخصام من صنعكم، لو تسألوني هقولكم ما أنا عشنا عقبال عندكم.

خدوا من رقته وحنان بتنطى تنطى لمسته وكلامها دوبة دوبة دوب في رقته وحنان بتنطى تنطى لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يكرهي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي أنغم بتسبق خطوته وكلام أدوب في رقته وحنان بتنطق لمسته وكلام أدوب في رقته وحنان بتنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يقرا ايه لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يقرا أنغام بتسبى خطوته حبيبي قلبه دقته أنغام بتسبى خطوته وكلامها دوبة دوبة دوب من رقته وحنان بتنطى تنطى لمسته وكلامها دوبة دوبة دوب في رقته وحنان بتنطق تنطق لمسته لو تقدروا تتصوروا دنيتنا حلوة حلوة قد ايه او لو في يوم تفكروا تحبوا كان راح يكرهي بتغيروا ليه من حب بتغيروا ليه من حبنا يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت اه يا ريت تحبوا زينا يا ريت يا ريت الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني حقولكم ما نعش عقبال عندكم We'll be right back.

حبكم أما الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني هقول لكم ما نعشق Thank you. حنينا قلب وحبه بعضهم والكون بيحضن فرحهم حبوا يغنوا وفرحوا بالقلب والروح زيهم قلب وحبه بعضهم والكون بيحضن فرحهم حنينا وقلب وحب بعضهم والكون بيحضن فرحهم حبوا ويغنوا وفرحوا من القلب والروح زيهم قلب وحب بعضهم والكون بيحضن فرحهم الخصام من صنعكم الحب فيكم ومنكم أما الخصام من صنعكم لو تسألوني حقولكم أنا عشقة وعقبال عندكم يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس بتغيروا ليه من حب يا ريت تحبوا